كالفصل بين المبتدا والخبر او بين الفعل والفاعل او بين الصفه والموصوف او ما اشبه ذلك. وقد يكون سبب خطائه ايضا ايش؟ الحذف. قد يكون سبب الحذف حذف كلمه حذف حرف اوجب ان يكون معه خفيا في النطق المقصود عن الكتابه. وشلون؟ المقصود الخفاء. اذا قرانا هذا الكلام هذا الان خفي علينا المراد منه خفي. ومثالك قول المتنبي جفخ وهم لا يجفخون بها بهم سيم على الحسب الاغر الاكمل الاغر لا جفخت وهم لا يجفخون بها بهم سيم على الحسب الاغر دلائل. وش معنى هالبيت هذا جفخت؟ فيها ايضا عدم بلاغه ليست فصيحه لان جفخت. وش معنى جفخت؟ انتفخت. طيب اقرا جفخت وهم لا يجفخون بها بهم سيما على الحسب الاغر دلائل. لا جفخت يقول معناه فخرا من الفخر والعلو يعني عرت بهم الشيم وهم لا يعلون بها يعني الشيم مفتقرة إليهم الذي سواها السيد. الشيم مفتقرة إليهم ما هي ترى بعد ما تقولون يا محمد؟ طيب أزل خلاص ما تتصل علينا وأزل العيون بعدك. طيب نقول جفخت بمعنى فخرت وعلت وهم لا يجفخون بها يعني لا يفخرون بها لأنهم في غنى عنها. هم في غنى عن الشيم لأنهم هم الشيم بها بهم بها متعلقة بيجفخون وبهم متعلقة بجفخة. تقولون في التقويم التقليد لو أنه قدم بهم جفخت بهم وهم يجفخون بها ما صار فيه إشكال، لكن لما قدم وأخر صار فيه إشكال. وهنا تقويم التقليد ومصدر مصدر نشوف تبنى في كتاب تقرأ ما رجع أشوف ودك إن حتى طيب لا يشفخون. وأما قوله شيء من فهو فاعل جفخ جفخت بهم شيما على الحسب الأغر دلائل. الأغر معناه مرتفع الأغر من كل شيء أعلى وأصلها البياض في وجه الفرس. فإن تقديره جفخت بهم شيما دلائل على الحسب الأغر وهم لا يشفقون بها هذا حل البيت. هذا حل البيت. إذن هذا البيت للمتنبي هل هو فصيح ولا غير فصيح؟ غير فصيح. لماذا؟ في هافتين، في غرابة الكلمات وفي التعقيد أيضا، تعقيد لفظي وغرابة كلمات، فعلى هذا لا يكون فصيحا. قال وإما من جهة المعنى يعني الخفاء إما من جهة اللفظ

فهو يتعلق بالمعنى ولذلك بدأ به. فقال: علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. هذا علم المعاني. علم يعرف به يعني أنك إذا تعلمته عرفت به أحوال اللفظ التي يطابق بها مقتضى الحال. وقد سبق لنا ما معنى المقتضى وما معنى الحال. الحال معناه الحال التي وقع فيها ذكر هذا الكلام، والمقتضى ما تقتضيه هذه الحال من صور مختلفة في الكلام. فعلى هذا علم المعاني مهم، لأنه إذا تعلمت علم المعاني عرفت كيف تعبر تعبيرا موافقا لمقتضى الحال، فتكون بتعبيرك حكيما لأنك عبرت على ما تقتضيه الحال. ومعلوم قال هذا الكلام عندها أبلغ من قول امرئ القيس صفى نفسي من ذكرى حبيبي ومنزلي، وهي معلقة من المعلقات السبع التي اعتنى بها العرب. فلكل مقام مقال. فعلم المعاني تعرف به كيف تخاطب الناس، فهو إذن علم مهم تنبغي العناية به. يقول المؤلف ضرب مثل، قال: فتختلف صور الكلام باختلاف الأحوال. نعم، تختلف الصور باختلاف الأحوال. أنا الآن أقول لزيد: إن عمرا قادم غدا. أقول لها: أقول عمرو قادم غدا. مشى، صدقني ومشى. يحتاج زيادة ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج. لكن لما قلت له استغرب، رأيت منه الاستغراب والاستدعاء. فأقول له حينئذ وأبكر شوي، أقول: إن زيدا قادم غدا. كذا. طيب، رأيت منه أنه أنكر، قال: غدا ما يمكن يقدم هذا، هم بأمريكا وتبه يجي باك العنيزة، أبد مستحيل. هنا إذا نقول له: والله إنه لا يقدم غدا، أو إن زيدا لا يقدم غدا، ولا لا، حسب قوة الإنكار. فالآن اختلفت صور الكلام بحسب حال المتكلم. قال الله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم مرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فعززنا بثالث فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. أكدوا حال المخاطر، فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. إنكار صريح. وش قالوا؟ ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. شف أكدوا، فلو جابوا مؤكد واحد إنا إليكم مرسلون، وفي الثاني ثلاث، لأن ربنا يعلم مثل القسم، وإنا ولا مرسلون الله ثلاث مؤكدة، لأن الحال تغيرت. المؤلف رحمه الله يقول: تختلف صور الكلام لاختلاف الأحوال. مثال ذلك قوله تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رسلا. كلام من كلام الجن وراء هذا يقول قوله تعالى نعم لأنه قول الله تعالى باعتبار حكايته عن الجن ولا فهو قول الجن. ولهذا يحسن أن يقال مثل قول الله عن الجن مثل قول الله عن الجن أحسن ليتضح الأمر. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أريد ثم قال أم أراد بهم ربهم رشدا. اختلفت الصورة ولا لا؟ ها؟ قال فإنما قبل أم صورة من الكلام تخالف صورة ما بعدها أشر أريد. وهنا أم أراد بهم ربهم رشدا. وش وجه الاختلاف؟ شرحه المؤلف قال لأن الأول فيها فعل الإرادة مبني للمجهول والثانية فيها فعل الإرادة مبني للمعلوم. أراد بهم ربهم معلوم، أريد مبني للمجهول. أظننا قلنا في النائب عن الفاعل أنه في تعبيرين للعلم وش هن؟ لم يسمى فاعله المفعول أو لما لم يسمى فاعله. طيب هنا نقول مبني المعلوم والحال الداعي لذلك نسبة الخير إليه سبحانه وتعالى في الثانية ومنع نسبة الشر إليه في الأولى، لأن هذا من باب الأدب. ما تنسب الشر إلى الله، أشر أريد، ما قال أشرا أراد الله به، أشرا أراد الله به ما قال، قال أشر أريد. ولقال أم أراد بهم ربهم رشدا، والشر ليس إلى الله ولا ينسب إلى الله. إذن هل معنى ذلك إن الله ما خلق الشر؟ لا، ولكنه سبق لنا ولا بأس من إعادته وإن كان المقام الدرس ليس على موضعه، لكن نقول إن فعل الله سبحانه وتعالى نفس الفعل كله خير، والذي ينقسم إلى خير وشر هو المفعول. المفعول ينقسم إلى خير وشر، فالإبل التي خلقها الله ليركبها الناس ويأكلون منها ويشربون هذه خير، والسباع التي تأكل الناس وتأكل مواشيهم هذه شر، لكن الشر فيها. أما بالنسبة لخلق الله لها فلا شك أنه خير. فالمقضي منه خير ومنه شر، ومنه ما يجب الرضا به ومنه ما يحرم الرضا به. ففي الأمور الكونية يقول خير وشر، وفي الأمور الشرعية ما يرضى وما لا يرضى. فالمعاصي من كفر وفسوق وكبائر وصغائر مقضية لله عز وجل، لكن لا يجوز الرضا بها. والطاعات مقضية لله عز وجل ولكن يجب الرضا بها، يجب الرضا بها. طيب إذن أشر أريد بمن في الأرض، ولا شك أن الله تعالى أراد هذا وهذا، لكن من باب التأدب لا يضاف الشر إلى الله سبحانه وتعالى، لا يضاف إليه. فتبين بهذا أن علم المعاني مهم جدا، وأنه يخاطب الإنسان فيه على حسب حاله. فلما كان الشر لا ينسب إلى الله قالت الجن أشر أريد، ولما كان الخير ينسب إليه قالت أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم يكون بالآية الحاجة على آيات القرآن. نعم الألقاف. نعم كيف يأتي نقل عن قول الله؟ نعم لأن الله سبحانه وتعالى مهو بينقل عن الناس أقوالهم بلفظهم. القرآن معبر به من عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا تجدون في قصص الأنبياء تجدون تفاوت القصة الواحدة تتفاوت، لأن الله تعالى يحكيها سبحانه وتعالى بقوله معبرا عن معناه. وإلا فموسى ما بيتكلم باللغة العربية مثلا، وفرعون ما يتكلم باللغة العربية، وهكذا من ليس من العرب الذين ينقل الله عنهم ليس يتكلم باللغة العربية. ما هو الأصل؟ يعني لكن نعم هكذا قالوه بصراط البناء المفروع، لكن هل هذا هو لفظهم؟ هذه نعم قالوه، ولهذا نثني على الجن بهذه الآية. إنما هذا هل هو لفظهم؟ وتوجه الإعجاز أن قوله أشر أريد في الأرض إن جمعت من المعاني شيئا كثيرا، وأمراد بهم ربهم رشدا أنها جمعت أيضا شيئا كثيرا من المعاني. ثم قال المؤلف: وينحصر الكلام هنا على هذا العلم في ستة أبواب. هذه ترغب الإنسان، ستة أبواب سهلة. نعم، فهو الآن مؤلف هذا من أساليب البلاغة، إنه يرغب الإنسان غيره. فالباب الأول الخبر والإنشاء، الباب الأول الخبر والإنشاء. انتبهوا يا جماعة، أنتم أنا بركز على حسين وإخوان وكذلك صار الطلبة، لأن هذا درس جديد وجديد على الجميع، لازم نعرفه كلنا، ما يقول والله هذا صعب علينا. كل كلام، كل كلام الدنيا كلها العالم إما خبر وإما إنشاء، إما خبر ولا إنشاء. يعني أنت الآن كل كلامنا أما نخبر عن شيء ولا ننشئ شيئا. عندما أقول خرجت من البيت وجئت صليت المغرب وجلسنا هنا للتعلم، وش ذا؟ خبر، هذا خبر. نعم، وعندما أقول انتبهوا يا جماعة هذا إنشاء، لأني من أخبر عن شيء مضى لكني أنشئ شيئا وأمركم به كذا. وعندما يقال مثلا لا تعصوا الله، هذا أيضا إنشاء. كل كلام فهو ما يخرج عن الخبر أو الإنشاء. زاد بعض العلماء ما يكون خبرا بصيغته، إنشاء بعقده. قالوا إن العقود خبر وإنشاء. مثل بعت عليك كذا وكذا، بعت عليك كذا وكذا، هذا خبر ولا إنشاء؟ لا، أنا ما بعت، باعتبار الإخبار عما في القلب فهو خبر، وباعتبار عقد البيع معك فهو إنشاء. ولهذا إذا قلت وقفت بيتي يظهر المعنى أو أثر الخلاف. إذا قلت وقفت بيت، إن كان خبرا محرا حين ننظر هل أنت وقفت أمس مثلا ولا ما وقفت. إن كانت ما وقفت فالكلام كذب ولا يكون البيت وقفا. أما إذا قلت وقفت بيتي إنشاء يعني الآن وقفت، صار وقفا ولا لا؟ صار وقفا، صار وقفا. كما لو قال الرجل طلقت زوجتي وهو يريد خبر عن طلاق مضى، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. كلمة طلاق زوجتي يعني مثل أمس، حنا ننظر كان مطلقة فيما مضى فالطلاق وقع بالطلاق الأول. إن كان ما طلقه يكتب علينا فالطلاق لا يقع. أما لو قال أردت بقولي طلقت زوجتي الآن يعني إنشاء الطلاق من الآن، وقع الطلاق. فبعض العلماء ألحق صيغ العقود وجعله قسما ثالثا، وهو أن من الخبر ما هو خبر باعتبار صورته وإنشاء باعتبار عقده. نعم. وبعضهم يقول هذا ما يخرج في الواقع عن الخبر والإنشاء، وإن كان خبرا باعتبار وإنشاء باعتبار. إذن كل خبر على هذا هو الذي مشى عليه المؤلف، كل خبر فهو إما، كل كلام فهو إما خبر وإنشاء. تعريف الخبر: الخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، كسافر محمد وعلي مقيم. أكتب لكم: ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق أو إنه كاذب، وهذا باعتبار أنه نفس الكلام يصح أن نقول هو كذب أو صدق، لكن باعتبار القائل قد يكون غير ممكن أن نقول إنه كاذب، وقد يكون غير ممكن أن نقول إنه صادق. اعتبار، لكن باعتبار الآن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال إني رسول الله، هذا الخبر، هذا خبر ولا لا؟ هذا خبر. يمكن أن نقول فيه كاذب؟ ما يمكن. لكن باعتبار إني رسول الله ولا باعتبار حال القائل؟ باعتبار حال القائل. طيب، قال مسيلمة إني رسول الله، خبر مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إني رسول الله. لكن هل يمكن أن نقول في قول مسيلمة إني رسول الله إنه صادق؟ أبدا ما يمكن. فصار كلام المؤلف ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب باعتبار إيش؟ باعتبار الكلام بقطع النظر عن قائله. وقد يقول قائل إن قوله أو ليست للتنويع إلا باعتبار أنها مانعة خلو، مانعة خلو، بمعنى أن كل كلام لا يخلو إما أن يكون صادقا أو كاذبا، وحينئذ ما يحتاج نقول باعتبار المتكلم به. إذا قلنا إن أو هنا ليست للترديد ولكنها مانعة خلو، بمعنى أن كل كلام لا يخلو إما أن يكون صادقا أو إما أن يقال لقائله صادق أو يقال لقائله كاذب، فحينئذ لا يحتاج أن نقول باعتبار ذات الكلام بقطع النظر عن قائله، ما يحتاج نقيد. وما دام كلام المؤلف يمكن أن يحمل على معنى صحيح فإن الواجب حمله على المعنى الصحيح بدون أن نزيد فيه قيدا. أنتم فاهمين كلامي هذا ولا رطانة؟ الآن اقرأوا: ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. لو أردنا أن نطبقه على كل كلام من كل قائل ما صح أن نصف كل كلام من كل قائل بالصدق والكذب، ما يمكن، لأن من الكلام ما نقول لقائله إنك صادق ولا صح نقول الكاذب. قول مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إني رسول الله، هذا ما يمكن نقول إنه كاذب. وبعض الكلام لا يمكن أن نقول إن قائله صادق فيه، كقول مسيلمة إنه رسول الله. وعلى هذا فيحتاج إلى قيد: يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب باعتبار الكلام لا باعتبار من تكلم به. فتبع لكم هذا إذا قلنا إن أو للترديد، يعني إما كذا ولا كذا. أما إذا قلنا إنها للتنويع وأنها مانعة خلو، بمعنى إن كل كلام إما صادق فيه قائله أو كاذب، ما احتاجنا إلى هذا القيد. طيب، مثاله: سافر محمد، هذا خبر ولا إنشاء؟ عبد الله، لأنه يصح أن نقول الذي قال لنا سافر محمد، ممكن نقول كذبت ما سافر، هو الآن عندنا، ويمكن يقول صدق. كذلك علي مقيم، علي مقيم هذا خبر، لأن الذي تكلم به يصح أن نقول له كذب علي لم يقم، أو نقول صدق علي مقيم كذا. طيب إذا ضابط الخبر كل كلام يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، إما نقول باعتبار الكلام باعتبار المتكلم، أو لا نطلقها ونقول أو للتنويع، بمعنى إنه يقال إما صادق وإما كاذب. نعم ها؟ لا لا ما حاجة، نتكلم عن كلام من حيث هو. طيب الإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله ذلك، فسافر يا محمد وأقم يا علي. الإنشاء اللي ما يصح أن يقول لقائله إنك صادق فيها أو كاذب. لو قالك مثلا إنسان قم، يمكن أن تقول تكذب، ها؟ وش تقول ولا بغيت تجاوبه؟ نعم، إما تقول نعم أبشر وتقوم، ولا تقول لا ما أنا بكاذب. إما تقول تكذب ما يمكن. لو قلت مثلا لشخص لا تكتب يا غانم مثلا، وش تصير؟ إنشاء، لأنه ما يمكن يقول له صدق أو كذا. طيب ما يمكن يقول أنا ما أنا بكتب، ها؟ يمكن، لكن الجملة اللي أنا وجهت له ما يمكن يقول فيها أنا إنها كذب، لكن يقول إنك نهيتني بأنك توهمت أني أكتب وأنا لا أكتب. نعم. طيب بعدين هل في البيت أحد؟ شون في هذا؟ إنشاء وراء، لأنه ما يصح للقائل إن يقول صدقت ولا كذا. ما في البيت أحد خبر، لأن يصح إذا قال ما في البيت أحد أقول له وش أقول له؟ صحيح ما في أحد، أو أقول كذب فيها أحد، فصار أظن إن شاء الله الأمر واضح. إذا صار الكلام يصح أن نقول لقائله صدقت أو كذبت فهو خبر، إذا كان ما يصح فهو إنشاء. طيب يا محمد وش إنشاء ولا خبر؟ إنشاء، لأني لقلت يا محمد ما يقول تسلم، يقول نعم ولا يهجرني ولا يقول من محمد، صح ولا لا؟ أما يقول كذبت وصدقت ما يمكن يقول هذا. ومثل أيضا يا علي اللي قال المؤلف يا علي أقم يا علي، والمراد بالصدق بصدق الخبر مطابقته للواقع، وبكذبه عدم مطابقته له. فجملة علي مقيم إن كانت النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج فصدق، وإلا فكذب. هذا فسر المؤلف ما هو الصدق، مطابقة الخبر للواقع، والكذب مخالفته للواقع. وكلمة الخارج اللي يقول المؤلف الخارج، الخارج هو الواقع، لكن هذه العبارة جاء بها المؤلف من كلام المتكلمين، لأن الخارج يقابله ما في الذهن، ما في الذهن مقدر وما في الخارج مشكول، فهمتم؟ لكن الواقع هو الخارج في الواقع، إذا طابق الكلام الواقع فهو صدق، وإن طابق وإن خالفه فهو كذب. وهل يشترط قصد القائل ولا ما يشترط؟ يعني لو خالف الواقع وهو ما قصد القائل يحس ان هذا هو الحقيقة، ها؟ يعني معناه نقول كذب لو انه ما دري، ها؟ نعم، لان احنا نتكلم على الكلام، نتكلم على الكلام من حيث هو كلام. فرجل جاء الينا وقال الليلها الاحد، هو يعتقد ان الليلها الاحد، الليلة الاحد وش نقول؟ ها؟ نقول كذب، هذا كذب. كذا نقول له كذب؟ هنا نقول هذا الكلام كذب غير موافق للواقع، لان الليله على اثنين. قال رجل ان يد الله قدرته، ها؟ نقول كذبت وضللت ولا لا؟ نقول ضال. لو هما قصد الضلال، ها؟ نعم له مقصد الضلال، لكنه ضلال لا يذم عليه إذا كان من عرف بحسن النية والقصد. إذن يا جماعة صار الكلام إنه إن صح أن إن طابق الواقع فهو صدق، وإن خالفه فهو كذب، ولا نلتفت إلى نية القائل أو عدم نية، حتى لو ما قصد الكذب فهو كذب. واضح؟ طيب، إذا قال مثلا كلمت فلانا وهو كلم إنسان يظن فلان ولكنه ليس فلانا، ها؟ نقول كذب. جاء واحد يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة، نعم رأيته وقبلت يده، ها؟ صادق؟ لا، نقول لا، نقول صف لنا اللي من رأيت، صف من رأيت. إن وصفه بوصف يطابق صفة رسول صلى الله عليه وسلم قلنا صدق، ولا يمكن يكذب لأن الشيطان لا يتمثل بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإن وصفه بوصف غير مطابق قلنا كذب. لو كان واقعا بذهنك إنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو سمعت قولا قائلا يقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قال لك هو إنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مخالف لصفاته، فليس الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه؟ الله أعلم. نعم. قوم به كل جملة رحمك الله كل جملة لها ركنين، الجملة ما تتم إلا بركنين. شف، قام علي هذه ركنين، قام وعلي، العلم نافع، ركنين دولي ولا لا؟ العلم واحد ونافع الثاني. طيب العلم جملة ولا لا؟ ما هي جملة؟ كل جملة لا بد فيها من ركنين، كل جملة لا بد فيها من ركنين، محكوم به ومحكوم عليه، ومحكوم عليه ومحكوم به، ويسمى الأول مسندا إليه. وش هو الأول؟ المحكوم عليه يسمى مسندا إليه، ويسمى الثاني المحكوم به مسندا. الآن فهم الطالب جملة فيها ركنين، وين الركن الأول؟ فهم، والثاني الطالب. أين المحكوم عليه؟ ها؟ الطالب، والمحكوم به الفهم. يسمى المحكوم به مسندا، ويسمى المحكوم عليه مسندا إليه، لأنه في هذا المثال أسندنا الفهم إلى من؟ إلى الطالب. فعندنا الآن مسند وهو الفهم، ومسند إليه وهو الطالب. خلاصة القاعدة كل جملة لها ركن، كل جملة من جمل الكلام سواء كانت إنشاء سواء كان كلام إنشائيا أو خبريا، كل جملة لها ركنان. نعم الركنان واحد محكوم عليه وواحد محكوم به. المحكوم به يسمى مسندا، والمحكوم عليه يسمى مسندا إليه. المثال: فهم الطالب، جملة هذه فيها ركنان، واحد فهم والثاني الطالب، أحدهما محكوم به ويسمى مسندا، والثاني محكوم عليه ويسمى مسندا إليه. المحكوم به الفهم، والمحكوم عليه الطالب، والمسند الفهم، والمسند إليه الطالب. واضح؟ طيب إذا قلت افهم، في جملة وين الركن الثاني؟ مستتر وجوبا تقدره أنت، والمستتر كالموجود، المستتر كالموجود. وعلى هذا فقولك افهم جملة وفيها ركنان، أحدهما افهم وهو الفعل، والثاني الضمير المستتر أنت. مفهوم؟ طيب يقول ويسمى الأول مسندا إليه وهو المحكوم عليه، وكالفاعل ونائبه والمبتدأ الذي له خبر. الفاعل فهم الطالب، اعرف الطالب، فاعل مفعول بضمير الظاهر، ونائبه نائب الفاعل فهم الدرس، فهم الدرس، الدرس نائب فاعل. أولا الجملة الآن مكونة منين؟ من ركنين، فهم والدرس. فهم يسمى مسندا والدرس مسندا، مسند إليه. الدرس محكوم عليه والفهم محكوم به. كذلك أيضا المبتدأ الذي له خبر، المبتدأ الذي له خبر مثل الطالب في المسجد، طالب في المسجد. الطالب وش، مسند ولا مسند إليه؟ مسند إليه. محكوم به ولا عليه؟ محكوم عليه. طيب الطالب فاهم، نفس الشيء، الطالب مبتدأ وفاهم خبر، فالطالب مسند إليه وفاهم مسند، الطالب محكوم عليه والفهم محكوم به. كذا. وقولها الذي له خبر احترازا من المبتدأ المستغني بمرفوعه، فإن المبتدأ المستغني بمرفوعه كالفعل، المبتدأ المستغني بمرفوعه يكون كالفعل. طيب ويسمى الثاني، وش الثاني؟ محكوم به؟ لا، يسمى الأول ويسمى الثاني محكوم به. نعم ويسمى الثاني يعني محكوم به مسندا كالفعل والمبتدأ المكتفي بمرفوعه. الفعل مثاله قام الرجل، قام الرجل. وكذلك فهم الدرس، فهم. والمبتدأ المكتفي بمرفوعه مثل نعم أثار داني، لا بدون فاعل، لا أثار داني. هذه وين حنا ندور، حنا وين هي فيه؟ بلفيه. هذه بلفيه. فأول مبتدأ والثاني أثار داني، داني. شف ثار المبتدأ، قولة ثار مبتدأ ومحكوم عليه ولا محكوم به؟ محكوم به. أثار زاني، المحكوم عليه زاني لأنها فاعل ثاري، والفاعل محكوم عليه، والفعل والمبتدا المستأنف المرفوعه محكوم به. أظن واضح. ها؟ طيب أول مرة ثانية أقول أفاهم الطالب، دعنا من نظر الماضي، أفاهم الطالب، الهمزة أرابة، أفاهم مبتدأ، الطالب فاعل أغنى عن الخبر. عندنا الآن جملة فيها ركنان وهي فاهم وطالب، أيهما المحكوم به؟ فاهم هذه المبتدا، والمحكوم عليه الطالب اللي هو الفاعل، واضح؟ لكن إذا قلت أزيد قائم تقول الهمزة للاستفهام وزيد مبتدا وقائم خبره، وهنا زيد اللي هو مبتدا مو محكوم به، محكوم عليه. فإذا المبتدا الذي له خبر يكون محكوما عليه، والمبتدا المستعان بمرفوعه يكون محكوما به، يكون محكوما به لأنه بمنزلة الفعل. التقسيمات الثانية هي للخبر. نعم. أيهم؟ التقسيمات الأخيرة هو يسمى الأول مسمر. لا لا كله للمبتدا والخبر. لا لكل ركن الجملة. ما هو هذه جملة إنشائية؟ أيه. كل واحد يتكلم عن الجملة من حيث هي، كل جملة لها ركن، والركنان واحد مسند، كل جملة لها ركنان، والركنان واحد أحدهما مسند والثاني مسند إليه، أحدهما محكوم به والثاني محكوم عليه. ما محل المسند والمسند إليه؟ نقول محل المسند هو الخبر والفعل، هذا المسند، والمسند إليه المبتدا والفاعل وما يبقى الفاعل. نعم. إلا أن المبتدا إذا كان مستعلا بمرفوعه فإنه يكون هو المسند وليس المسند إليه. طيب يقول المؤلف رحمه الله الكلام على الخبر. الخبر إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية. قوله هنا الخبر ليس المراد به قسيم المبتدا، المراد به قسيم الإنشاء، المراد به قسيم الإنشاء. يعني الجملة الخبرية إما أن تكون فعلية أو اسمية، فإن بدأت بالفعل فهي فعلية، وإن بدأت بالاسم فهي اسمية. مفهوم؟ الجملة إذن الخبرية إما اسمية أو فعلية، إن بدأت بالاسم فهي اسمية، وإن بدأت بالفعل فهي فعلية. أبا جيب جمل أشوف عنك. العلم زين اسمية، زان العلم وراء، لأن بدأت بالفعل. قتل الإنسان فعلية، ما أكفره اسمية. كذا. طيب خلق الإنسان ضعيفا فعلية. نعم. كان الله غفورا رحيما، الله غفور رحيم اسمية. إذن الجملة الفعلية ما بدأت بالفعل، وجملة الجملة الاسمية ما بدأت بالفعل، الجملة الاسمية ما بدأت بالاسم، والجملة الفعلية ما بدأت بالفعل. إف فعلية لأنها مبدأ بالفعل، فعل الأمر. هنا قال فالأول موضوع، فالأولى يعني الجملة الفعلية موضوعة لإفادة الحدوث في زمن مخصوص مع الاختصار. الأولى اللي هي جملة فعلية موضوعة لإفادة الحدوث في زمن مخصوص، شوف لاحظوا ان الفعلية اظن عرفنا ان الافعال ثلاثة: ماضي، مضارع، امر. الماضي لزمن مخصوص، ما هو؟ مضى، لزمن مضى وانقضى. الامر لزمن مخصوص، ما هو؟ المستقبل. المضارع لزمن مخصوص وهو الحاضر، وهو الحاضر او المستقبل. تمام يا جماعة؟ طيب، اذا قول المؤلف: موضوعة لإفادة الحدوث في زمن مخصوص. الزمن مقسم الى كم قسم؟ ثلاثة: ماضي وحاضر ومستقبل. فالماضي له الفعل الماضي، والمستقبل له فعل الأمر، والحاضر له الفعل المضارع، وقد يكون المستقبل أيضا، يكون المستقبل. طيب، وقول المؤلف: مع الاختصار. مع الاختصار لأن كلمة ضرب قام زيد، قام زيد تدل على معنى الفعل وزمنه. قول، وهي كم كلمة؟ كلمة واحدة دلت على مدلولين: الفعل وزمنه. هذا وجه الاختصار. يعني بدل ما تقول زيد قائم أمس تقول قام زيد، وهذا الاختصار واضح. نعم، ما الاختصار؟ وقد تفيد الاستمرار، قد للتقليد. يعني الجملة الفعلية قد تفيد الاستمرار التجددي، التجددي بالقراء إذا كان فعله مضارعا. يعني الجملة خاصة، جملة الفعلية المضارعية قد تفيد الاستمرار التجددي. وش معنى التجددي؟ يعني أنه يتجدد شيئا فشيئا، يتجدد شيئا فشيئا، وهذا خاص بالفعل المضارع. مثاله: وكلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم. وين الشاهد؟ يتوسم. هذه مو بيتوسم الآن فقط، كله، فهي إذن تفيد التجدد هنا. أولى الاستمرار التجدد بالقرينة. وين القرينة؟ كلما، كلما البيت، كلما ورد ركاض قبيلة. ورد فعل ماضي وكل التأنيث، وركاض فاعل منصوب، وأنا متنصف مفعول به، واللي يرد فعل الله حبيبه مقدم. يجوز أننا نقدم المفعول قبل الفاعل. منين ناخذ من كلام ابن مالك؟ نعم، وقد يجاء بخلاف الأصل، هذا من خلاف الأصل. بعثوا إلي عريفهم، من هو العريف؟ شيخ القبيلة. العريف كبير القبيلة الذي يطلب منه معرفة القوم، يطلب منه معرفة القوم. وقوله يتوسم يعني يتتبع العلامات، لأنه مأخوذ من السمة وهي العلامة. فهنا الفعل أفاد الاستمرار التجددي بالقراء. القرينة اللي معنا كلما. والثانية اللي هي الجملة الخبرية، اللي هي الجملة الاسمية، موضوعة لمجرد ثبوت المسند، هل عندكم؟ للمسند إليه، نحو الشمس مضيئة. هذه مجرد، يعني الجملة الرسمية موضوعة لثبوت المسند للمسند إليه لمجرد ذلك. عد الاستمرار أو غير الاستمرار هذا يكون بالقرائن أيضا. فصار الفرق بينهما أن الجملة الفعلية بإفادة الحدوث، والجملة الاسمية بإفادة اتصاف المسند إليه بالمسند. المقصود من الجملة الاسمية إفادة اتصاف المسند إليه بالمسند. الشمس مضيئة، أتيت بها لإفادة أن الشمس متصفة بالإضاءة، لا أن إضاءتها متجددة، بخلاف ما إذا قلت أضاءت الشمس فإن المعنى تجدد إضاءتها. نعم إضاءتها. قال: وقد تفيد الاستمرار بالقرائن إذا لم يكن في خبرها فعل. قد تفيد الاستمرار بالقرائن متى؟ إذا لم يكن في خبرها فعل، نحو العلم نافع. العلم نافع هو يفيد الاستمرار بصيغته، لكن القرينة، القرينة الحالية ما هي قرينة لفظية، قرينة حالية. نعم، وهو أننا نعرف أن العلم في كل زمان وفي كل مكان نعرف أنه نافع. فصار الآن الاستمرار في الجملة الفعلية والاسمية مستفاد بأي طريق؟ بالقراءة. فالاستمرار فيهما لا يعرف إلا بالقراءة. إذن ما الفرق بينهما ما دام اتفق في أن الاستمرار ما يعرف إلا بالقرائن؟ الفرق بينهما أن الجملة الفعلية لإفادة الحدوث، إن هذا الشيء حدث، والجملة الاسمية لإفادة اتصاف المسند إليه بالمسند بقطع النظر عن حدوثه أو عدم حدوثه. أظن واضح الآن. فصار الجملة الفعلية تفيد الحدوث والجملة الاسمية تفيد الاتصاف، اتصاف المسند إليه بالمسند. هل تفيد عن الاستمرار؟ لا، إلا بالقرائن، لا تفيد عن الاستمرار إلا بالقرائن. طيب الحمد لله رب العالمين جملة فعلية اسمية، طيب هل هي لإفادة اتصاف المحمود بالحمد ولو مع لحظة وحده، ولا تفيد الاستمرار؟ وش القرينة؟ القرينة الحالية، حالية، وهي أن الله تعالى متصف بصفات الكمال دائما، وكذلك خيراته وأنعامه كثيرة دائما. فإذا هذه الجملة أفادت إيش؟ الاستمرار بالقرائن. ثم قال: والأصل في الخبر نقول دائما في خلال التفسير. نعم، نقول هذه جملة مسلمية، والجملة المسلمية تفيد الاستمرار، تفيد النبوة.